عن أصنامه قلنا لا لا يملكون وليس مشاركين ولا معينين ولا شافعين واضح وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم. طيب المعنى الأول انتهاء الملك من يخلق لا من السؤال خاص الثالث إيه؟ من الآية إيه من الآية إن هذه الأصنام ما فهم الشيء ولا في الأرض طيب ومن ثم مشاركة لا أنت ترى من هذه الكتاب ما نحلها إلا على حد كبير وما لهم فيهما اللي ما يجيب الكتاب أنا عندي رأي نشتير كتاب حل الثمن فبلا دول عشرة مو مباع وش رأيكم في هذا؟ موافق؟ طيب هذا الاشتراك كان التوحيد قال ابن مسرات ان شاء الله الاسبوع القادم وضيف لا ضيف احد من انت هم ها كنوا فيه لا صحيح هجر الضيف محتاج يكرم بالضيعه طيب فهمتم الان الشرك مشاركة ومنع وهي مجلس المعاونة وما لهم منهم من ظهير طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى يفز عن قروب قالوا ماذا قال ربكم تقدم السلام عليكم نعم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم هذا من الاعراب من شرك محلى من الاعراب غير اعراب قال اسم هذا كم مسؤولين قال لكن انا ما اعرفه هل هو مش أعراضة؟ اللي أعرضنا أولاً وهي بعدها إلى أول من تتمع يعني وما لهم فيهما شرك نعم قال أبو العباس يقول عموم زيادة هنا تنصيص على العموم قال أبو العباس المراد في أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرام يؤمن بهذه الكنية مع أنه ما رأى أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه أنه ما ليس له شهوة أو شهوة لكنه كان مسؤولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج نعم وليس هذا أيضا زهدا في السنة لأن الزواج من سنة المسلمين هذا أبو العباس والغريب من بعض المزورين من التزوير وهو الكذب

وأن المؤلف رحمه الله أتى بها لأن يتعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما تمت فيها الشروط، وهو حجاج بوش الشروط من القرآن، الشروط من القرآن أو من ذلك من القرآن قوله تعالى من ذلك. لا لا، من هي الشروط، شروط الشفاعة المثبتة. نعم الله بالشافع والرضا عن الشافع. وإن كان هذه أيضا ذلك من داخلة في قول الله، يعني ما يأذن الله إلا لمن رضي. نعم طيب، هذه المسألة. أما فيها ما كانت بدون إذن، لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون إذن. وأن ما كان فيها شرك، سواء كان من الشافع أو من المشفوع له. الرابعة هذه الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحفوظ. ما الشفاعة الكبرى بسوق؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ أن يقضى بينهم. طيب، وهي المقام المحمود آدم. وش يعني بالمقام المحمود؟ المقام المحمود هناك يكون بدون آدم؟ لا، وش ليش تسمى مقام محمود؟ وأين ذكر هذا؟ هي ليش انه وصلت لنا المقام المحمود؟ هو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ما وجه كونه يحمد الأولون والآخرون؟ لأنهم يحتاجون يطلع بين لأنهم يحتاجون لن يقلوا صح، لأنهم ما قاموا به. يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكلهم يعتد. فهذا لا شك أنه يجب عليه. ما هو؟ لا، الشفاعة، المقام المحمود والشفاعة. طيب، يقول الخامسة صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدعو بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع رسوله، بل يسجد أولا ويحمد الله ويثني عليه ثم يؤذن له الشفاعة. وهذا يدل على إيش؟ على عظمة الرب، وأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس جاها عند الله ما يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يشفع

في مو مشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه النفس. لا، لأن النفس مثل الأكل والشرب، يعني من ضروريات الأجسام، ولكنه من جنس صرف الله، يعني مراد النصر. النصر الإمام يمان والحكمة اليمانية غفر الخيل في إذن أخوك الخيل. نعم. وفي تقرأ علينا غانم دفرنا ما هو الإشكال الذي دفرنا فيه؟ الإشكال اللي قال صالح لما حرص الوطان وفات أولى أن يسود العبد من نعم، هذا مو بإشكال بين المفعول، ما هي بإشكال. نعم صالح لما حرص الوطان وفات أنه يهدف في هذا الاتباع الله تعالى وليس تصور الذين عليهم حتى إذا ورحمهم الموت، فكيف تطلق؟ قال إني في سلعة. كيف تطلق؟ والرسول كان يعرض عليه وقد حضرت الوفاة. طيب صح، وش الجواب عندك؟ الجواب الذي قال بأن أبا طالب حضرت عليه جواب الوفاة ولم ينزل به. نعم. أو أن يقال بأن هذا خاص من أبي طالب مع النبي. أحسنت. الجواب بأحد أمرين، إما أن يقال حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه على أم الموت وإن لم ينزل به، ما بعد نزل به الملك لقد ظهره، وإما أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب. أيهما أرجح؟ الله الأخير، إن الخاص بأبي طالب ما ينزل. وشد قال حضر معنى يعني حضر وجه ربحان حديث حديث ليس قبل انه قال يمكن حاج يرسل معنى قالوا حاج لك ولم يجزم لانها تنفعه. طيب ايضا دين اخر وجدوا في بصاص من الناس وفي بطلة من الناس وبأنه من قصرين يخدع له عند الله وفي بصاص من الناس وحفاح وحفاح زيك مع أن غيره لا تزمعه هذه الشفاعة لا تزمع قبل الثالث نفس التنافذ التنقل من التوبة هذا وجه الإشكال يعني هذا مما يرجح يعني تقول إن إننا إذا قلنا بالأول أخرجنا قوله حضرة الوفاة عن ظاهره عن ظاهره، وإذا قلنا بالثاني بقيت الآية والحديث متطابقين. نعم صح. فيها أيضا إشكال ثالث. طيب فيه إشكال ثالث

الآن ما نجح إلا في سنة عشر. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ورد في سنة عشر. إي يجوز إن سورة التوبة ما يبكي إلا في سنة عشر. لا يمكن قد تكون في سنة ست لأنهم ذكروا أن استدان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سفر العمرة مع عدمه القضية أو نظر الحديدية وأظن أن نظر القضية السنة السابعة ونزلت بعد ذلك نزلت بعد ذلك. نعم لا قصة بني سلمة عقب ما توفي الرسول الله جاءه دخل عليه بعد ما توفي وأغمض عينيه وقال اللهم صل على سيدنا إن شاء الله رافع إيه لا لا وجب لنا الحديث. طيب فيه أيضا إشكال من أحبب ولكن الجواب عليه إنك لا تهدي من أحبب نذكر أبي طالب وهو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يثبت محبة المؤمن في الكافر وأجبنا عنها في نصب تحدث الإنسان لذلك يكون تقوي ليس المرض في هذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حبه يعني ليس حبه ليس حب إناء ليس مرادة فوق لنا ليس محبة إناء. نعم ليس الله حبه إناء هو أن المراد من ثلاثة من أحببت هداية. نعم ومن أحببته من أحببت هدايته وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها والرسول يحب هداية كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته لن يكون فرق بين أبي طالب وغيره هنا. كم من الاشتراك الآن؟ أربعة ست طيب وفي مسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية فسبق تفسيره. نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والسبق تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه وأمه فإنه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول له المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يدعى له بالرحمة لأنه مضاد لله سبحانه رحمة الله. ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز لأن رؤساء الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموتوا بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوهم وعذبهم الله بأيدي المؤمنين. نعم نعم مشكل الإسلام أحد وجاء هنا تقدم لنا أنه يستثنى وقال اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخر. نعم قوله من بعد ما تبين له من هو أصحابه نعم هذا الشرط إذا قد يعمل من الصلاة بمعنى إذا لم يتبين الشرط إذا لم يتبين ما فله أن يستغفر